ابو هيا يا ابو هيا يا مرحبا ابو ثامر. تعال ابو هيا، وين رحت يا اخوي؟ موجود بو، هذا انا قدامكم وانت وين انت يا ابو ثامر؟ والله اني وقفت ارتفعت اصوت له بنادي يا اخوي ما اسمعه ابد، صوت له صوت له ما يرد علي، الله اعلم انه بعيد. اصبر يا ابو نادي يا ابو نادي يا ابو نادي يا ابو نادي. هلا هلا ابو هيا، هلا الله حيه. يا مرحبتين. هلا ابو هيا، من معك يا ابو هيا؟ ابو ثامر وبعزوز. هلا يا ابو ثامر. هلا هلا، تدري محلي يا ابو ثامر؟ والله الله اعلم. ذل يا دخلت شعبة انصاب 17 كيلو شرق الشعبة، خبر الشهيب السبير يسمونه سليم، انا ابوه. اهل مطر في شعبة انصاب والريح نبي لنا يا راعي الجيب مقناص، تكفى ترائم ولا عند المطاليح، زود على الولعت ولا تبشاص، جبن جديد ولا يعرف تقطيع، ما هو من اللي كل ما دست له باص، جبن سرى مثل البروق الوامير، وللثمان ولا نبي فيه مخلاص، جبن جديد ولا يعرف تقطيع، ما هو من اللي كل ما دست له باص، جبن سرى مثل البروق الوامير، وللثمان ولا نبي فيه مخلاص. تكفى تراني لو تحضريت مطير، ودي أجرب هدة الطير قصاص، حرن الياشاف الحبر المراتيع، زند حديد ومخلبة المفراص. تكفى تراني لو تحضريت مطير، ودي أجرب هدة الطير قصاص، حرن اللي شاف الحبال المراتيع، زند حديد ومخلبة تقل مفراص. أنا أشهد إن الطير يشكي البراقيع، من بعد ما زنده للأرقاب فصاص، نبي وسع خاطر الطير توسيع، أنا أشهد إن الخرب لقى بابا حاص، أنا أشهد إن الطير يشكي البراقيع، من بعد ما زنده للأرقاب فصاص، نبي وسع خاطر الطير توسيع، أنا أشهد إن الخرب لقى بابا حاص، نبي نشوف ديارنا والمراضيع، نشرب لنا دله ومقداها خلاص، نبي نرجع زهرة العمر ترجع، قبل تجي للروح علات غصاص، نبي نشوف ديارنا والمرابيع، نشرب لنا دله ومقداها خلاص، نبي نرجع زهرة العمر ترجع، قبل تجي للروح علات غصاص، قبل تجي للروح علات غصاص.